이날의 팀보라고 세냐? 야, 또 박사? 야, 비율 팀보라고 할까? 예, 예. 비율 팀보라고 할까? 뭐든 게 수비율. 인테리어, 제일 프론탈. راح يكون في عنا ايه؟ سوبيريور فرونتال ايه؟ سوبيريور تمبورال ايه؟ جايرس يكون فوق سوبيريور تمبورال سلكس تحت الانفيريور تمبورال سلكس يكون عنا ايه؟ انفيريور في ميدل تمبورال جايرس وبينهم بيكون ميدل ايه؟ تمبورال نرسمهم هذا مين عندنا؟ هي هذا السوبيريور لا لا مش اللي تحت السوبيريور عن ايه؟ البرايدر فرونتال عن ايه؟ عن تمبورال واخر ال انزل سوبيريور تمبورال سلكس يبتعد يدي ايه؟ انفيريور تمبورال سلكس في لوب ايه جايرا في سوبيريور تمبورال جايرا ميدل تمبورال بايرس انفيريو تمبورال صح ولا لا؟ وعند سوبيريو تمبورال جايرس تيجي بلو دي لاترال سركس اند اباف ايه؟ سوبيريو يبقى في بين لاترال بشر وسوبيريو تمبورال سركس الميدل بين السوبيريور تمبورال سلكس والانفيريور تمبورال سلكس والانفيريور بيجي بيلو الانفيريور تمبورال سلكس في مشكلة فيهم؟ لا هذا الاريا فانكشنال اريا الموجودين في تمبورال لوب عندي بيراميدال او ديتري اريا مركز السمع اريا رقم 41 42 موجود وين؟ في السوبيريور تيمبورال جايرس وظيفته ايه؟ او ديتري سنسوري اريا وظيفته ايه؟ او ديتري اريا او ديتري سنسوري اريا السمع ايوه اثنين سنسوري سبيتش اريا او بنسميهم فيرنكس سنتر او فيرنكس اريا او مركز 22 رقم وظيفته موجود وين؟ في السوبيريور تمبورال لوب في الدوميننت هيمسفير وين ساكن؟ طلع ايش انا قلت له وين ساكنه عشان افحصها صح بحط ايدي على شفايفي عشان ما يفهمش اللغه بالنظر بالشفايف لغه الشفايف كلامه نظر وين ساكن؟ سمع 41 42 سمع اعطى ال 22 حلل السؤال عشان يفهم الى ايش سالته ومركز 22 بيعطي ل 44 عشان يتكلم ذا بروكس يبقى ايش وظيفته هذا؟ اوديتوري اسوشيشن اريا وظيفته ريكوجنيشن اند ريكول اوف ساوند يبقى وظيفته ايش؟ فهم الصوت كيف حالك؟ اها سمع حلل صح جواب صح طيب لو فيها مشكلة هذا المركز ايش بيصير عند المريض؟ بصير يعني اشتباك ملهاش علاقة بصير عنده سنسوري افيزيا كيف سنسوري افيزيا؟ يعني حيسمع حيجاوب اقول لك كيف حالك؟ قول لي ساكن في الشمال انا فؤاد هي فؤادين المركز حلل ايه؟ انا سالته وين ساكن؟ بس انا ما سالتهاش وين ساكن، كيف حالك؟ او اقول للمريض ارفع ايدك اليمين وقول الحمد لله. انا بسال سؤال يعمل وهو بيعمل شيء ثاني. يكون ايش؟ المركز ما حللش صح، ما فهمش. في الحاله هذه شو مسميها عنده؟ سنسوري في ليمبيك سيستم اخر جزء موجود الانقص والهيدروكامبس في الميديال انفيريور سيرفيس وفي بارو الان بس له علاقه بالسميل قلت ايش؟ السميل ما بنسى مريضه يوم من الايام اجتنا على عياده الله يرحمها توفت هذه المريضه 47 سنه كانت ما مين في العيادة؟ يقول لي دكتور ريحة لحمة. كانت نايمة مشخصة على أساس أنها جلطة دماغية في المستشفى. وجدته هي الكانيولا في إيدها على عيادة. إيش ريحة لحمة في العيادة؟ قلت ليش أنا بلغت؟ فاتح مطعم ريستورانت العيادة تبعته ولا إيش؟ وين اللحمة جد؟ فهمت إنه في عنده صنفي مش مظبوط. قلت له بدي أعملها رنين، السي تي ما كانش مبين، عملتها رنين. قلت في شيء في مركز الشام. علاج الشيم اشياء مش موجوده عندنا سميل هالوسينيشن يكون صار بيصير هذا الشيء بيعمل اريتيشن لهذا المركز وبخليها تشم اشياء مش موجوده هايبر فانكشن مثل ما قال وطلع عندها ورم كبير في المركز ساعه صغير كان نص سم اذا انتبهت الاشعه الرنين عجيب كيف بتقدر تجيب عم ترانين في الورم صعب دائما لانه اجت المركز هذا وانا عشان تعرف كويس انا تبيني او ما حتى بغير عشان بغير تلحمة وفي شيء في المركز الآن استمر فعلا كان عندنا بلاير بس ورم خبيث في المركز في هذا المقام العلاقة بالمود بالمزاج وبالميموري بالكاتب هذه الاريا الموجودين زي ما قلنا في اريا 41 42 تبع السماء 22 هي بيرنكس سنتر تبع تحليل الكلام نيجي للأوكسيبيتال لوب الأوكسيبيتال لوب في شيء اسمه كالكارين سالكس هو عبارة عن هوريزنتال سالكس وين موجود بيكون في الميديال سيركس وين بيكون موجود في الميديال سيركس وفي في اللاترال سيركس اللاترال اوكسيبيتال سالكس ايش اسمه اللاترال اوكسيبيتال سالكس هو عبارة عن شورت هوريزنتال سالكس هو بقسم لنا الاوكسيبيتال superior و inferior occipital gyrus من هاي عندي superior occipital gyrus تيجي وين هذي above lateral occipital sulcus وفي inferior occipital gyrus below the lateral sulcus secondary psychic visual area 18 19 موجود وين؟ anterior to the area 17 أمام area 17 في dominant hemisphere وظيفته visual association area اللي هو recognition and recall of image recognition and recall of image يعني 17 وأمامها بيكون هي 18 و19. ايش عليك يوم الاثنين؟ تيجي على الجامعة؟ ايش؟ تيجي على الجامعة ساعتين تعويض عن المحاضرة اللي راحت عليها بلاش نزلت في الآخر؟ في يوم الثلاثة 3/11 أنا عندي دوام عشان أنا عندي أنا بدي آخذ إجازة عشان فأجي بعطيكم من 8 لل 10 كويس؟ اتفقنا؟ لا كم؟ أما كم تفضل كل موقع؟ بعد 12 على 12 يعني؟ 12 فاضيين؟ بدي أضطر أخذهم بدري أنا وأجيكم من نصر مع بعض بكرة إيش اليوم؟ بكرة الساعة 12 ونص كلمين عشان نصر بس بدي منكم تبلغوا الكل عشان اعطيك تعويض بلاش تتاخر لانه في الفصل كثير يلا The cerebrum hemisphere consists of gray matter, alga, yellow and composed of nerve cells. The cells of each area has specific function. You can hear gray matter about an edge. And nerve cells. And neurons and nerve cells. If the demand for more alga, fina, but it for more alga. I want. White matter. Nerve fibers. White matter, yellow and composed of nerve fibers conducting impulses to and from the cortex. In the fibers, right at the cortex, it's a mere ascending fibers. So, they themselves, they sensation. With the general cortex, right at the spinal cord, but in our muscle, it's a mere descending our muscle. Amen? Third, basal nuclei, if you put this more, basal ganglia, راح نخذها لوحدها مش راح نتكلم عنها اليوم. واللاترال فينتريكلز راح ناخذ من الوقت ايش مصدر هو عباره عن كافيتي اوف ايش سيريبرال هيمسفير كافيتي اوف سيريبرال هيمسفير تمام اذا هذا اللاترال فينتريكل راح نرجع نفهمه والبيزل نوكلياي راح نرجع نفهمه كويس هاي الانترنال ستراكشر اوف سيريبرال هيمسفير زي ما انتم شايفين في عندي جري مطر بتكون اوتر و انر بتكون ايش هذه الوايت مطر هذه وايت مطر والداخل بتكون بيزل نوكليار شايفينهم؟ هدول بالتفصيل بيزل نوكليار هذه بيزل نوكليار بتكون ديب مور ديب لكن هي جري ولا وايت؟ جري هي ايش؟ جري وفي كافيتي اسمه ايش؟ لاترال فينتريكل ايش اسمه؟ لاترال فينتريكل واضح يا جماعه؟ تمام يبقى احنا راح نرجع لهم هذول البيزل نوكلياي ان شاء الله قريبا الاسبوع الجاي ندرسهم هم هو اللاترال ايش؟ فينتريكل هذه اللاير حتى في الهيستولوجي اللاير تبعت السيريبرال كورتكس 6 لايرز كم لاير؟ 6 السيريبيلا اللي هو 3 لاير 3 لكن السيريبرام له كام؟ 6 لايرز. أول لاير اسمه مالكولار لاير، إيش اسمه؟ مالكولار لاير أو بنسميه اكسترنال جرانولار لاير، آسف المالكولار لاير، اللي بعده بيجينا مين؟ اكسترنال جرانولار لاير. اللي بعده بيجينا اكسترنال بيراميدال لاير، بعدين بنجي للانترنال بنصير. انترنال جرانولار لاير internal pyramidal layer او بنسميه ganglionic layer واخر واحد multiform layer الحركه بتبدا البيت سيلز الموجوده اللي مسؤوله عن الحركه بتبدا من اي layer من layer الخامس من مين؟ من internal pyramidal layer يبقى الحركه تبعتنا الخلايا اسمها بيت سيلز وين موجوده؟ في ايش؟ في layer الخامس اللي هو مين؟ internal pyramidal layer أنا فور تمام هذه ايش؟ مالكولار لاير اكسترنال جرانولار لاير اكسترنال جرانولار لاير انترنال جرانولار لاير وجانجليونيك لاير او انترنال جرانولار لاير اللي بيطلع فيه مين؟ البيت سيلز بيطلع منهم مين؟ البيت سيلز من اي لاير؟ من لاير الخامس واخر واحد مالتي فور لاير مالتي فور هنا الوايت مطر There are three types of fibers in the white matter. أول نوع اسمه projection fibers. اسمه projection fibers. They connect the cerebral cortex with the lower subcortical synapses. لو قلت ايش؟ كان معروف بين مين ومين؟ بين السيريبرال مع السبينال كورد. وهذه الفايبرز تنقسم لايش طلعوا؟ ascending fibers descending fibers راح ارجع لهم شويه اثنين association fibers they connect different area of the same cerebral hemisphere. كلام الانتروداكشن يا جماعه هذول بروحوا ايش؟ نفس السيريكوال هيمسفير. وكوميشن على الفايبرز كونكت بوث السيريكوال هيمسفير رايت ويز ليفت. مثال نجيب مين هو؟ كورسوس الخلف. بنقول الخلف يعتبر ايش؟ كوميشن على الفايبرز. يبقى الاسندنج والديسندنج اللي بيربط البرين مع سباينال كورد اسمه بروجيكشن فايبرز. البرك دو سيريبرال هيمسفير مع بعض كوميشنال فايبر. البرك نفس السيريبرال هيمسفير على نفس السايد اسوشيشن فايبر. اسوشيشن فايبر لا مش عكس اسوشيشن على نفس السيريبرال هيمسفير على نفس الكوميشنال او سيريبرال هيمسفير. تمام بروجيكشن البرين مع سباينال كورد اسندنج اند ديسندنج اند بروجيكشن مين كوميشنال برك بوث سيريبرال هيمسفير توجذر ثلاثه association fiber group to not cerebral hemisphere different loop and different gyri at the same cerebral hemisphere. هذا اللي اتكلم صح؟ تمام. نجيب سيرة الكلمتين بالبروجيكشن فايبرز. ايش هي البروجيكشن فايبرز؟ هم عبارة عن افيرون and افيرون فايبرز. هم عبارة عن threads of the cerebral cortex which connect the cerebral cortex with the lower part of the brain and the spinal cord. على سبيل المثال cortico spinal tract. هذول البروجيكشن فايبرز بنقسمه لقسمين حسب الدايركشن تبعك. اذا كان الفايبرز جايه من البرين متجهه لتحت للسباينال كورد هذه بنسميها descending fibers او efferent او motor. يبقى descending fiber او افيرون او موتور بيبدا من السيريبرال كورتكس للور سنترز يعني للبرين ستيم للسباينال كورد. في مشكله؟ النوع الثاني العكس بيبدا من السباينال كورد او من البرين ستيم وبيطلع لوين؟ للسيريبرال هيمسفير اسمه ascending صاعد وليس هابط. صاعد ascending او افيرون او سنسوري. يبقى هي وظيفتهم to the cerebral hemisphere. من وين؟ من الثلاثة أو من وين؟ من البرين ستيم أو من وين؟ من الثلاثة. هذه نسميها إيش؟ ascending tracks. يبقى هنا عرفنا البروجيكشن فايبرز انقسم قسمين إيش نوعهم؟ الأثرون وإثرون أو ascending descending association fibers. They are fibers which connect the different cortical areas. لكن وين؟ at the same cerebral hemisphere. في نفس السيربال. يعني على سبيل المثال left frontal مع left temporal. صح؟ يعني يبقى ايش اسمه؟ سمعت 42 42 اعطيت جنرال 42 اعطيت جنرال 22 حلل. هذا الربط اللي بينهم هذا اسوشيشن فايبرز. بعد ما حللنا اعطينا على نفس السيربرال هيمسفير لاريا 44 عشان نتكلم. هذه كمان ايش اسمها؟ اسوشيشن فايبرز. يعني على نفس السيربرال هيمسفير بنقسمه لايه؟ لقسمين. القسم الاول شورت والقسم الثاني لونج. ايش شورت يعني؟ دي كونيك ادجاسنت جايراي ويز وان انذر. يعني زي ال 41 42 22 جنب بعض او بري سنترال مع بوست سنترال جنب بعض. لكن لونج اسوشيشن كونكت ديفرنت لوب اوف ذا سيم سيريبرال. يعني بيجي وصل التمبرال لوب مع الفرونتال تمبرال مع الفرونتال يعني بعاد طويله ها ويل كوميشرال فايبرز. ايش هو الفكره؟ هم عباره عن باند اوف وايت ماتر connecting and coordinating of activities of the right and left cerebral hemisphere. إذا بيعمل connection بين the right and left cerebral hemisphere. structural organ بيعمل connection between posterior and inferior and different. زي ايش؟ corpus callosum اهم واحدة. anterior commissure, posterior commissure, abdominal commissure, hypocampal commissure. لكن the most important is corpus callosum. And the corpus callosum. And anterior commissure, and abdominal commissure, and posterior commissure. اتكلم تلمبين عن internal capsule and الجزئية. internal capsule thick lamina of white matter. اللي هي عبارة عن ايش؟ thick lamina of white matter. ما في كلام. ما دام white matter مين بنمر فيها؟ the projection fibers. يبقى made up of the projection fibers. which pass to and from the cerebral cortex. يبقى هذه الفايبرز اذا ascending جاي من تحت بتمر في الانترنال كابسول بتوع الكورتكس. طب واذا descending جاي من الكورتكس بتمر في الانترنال كابسول بتنزل لتحت للور ستراكشرز. يعني واضح كده؟ ميد اب اوف بروجكشن فايبرز. which pass to and from the cerebral cortex. اذا ascending to cerebral cortex. وده descending from cerebral cortex. كويس؟ فين؟ It is continuous superior من فوق. مع مين؟ مع corona radiata. هي عبارة عن white matter. And inferiorly تحت with the peduncles of midbrain. مع المدبرين. تحت مع مين الدور؟ المدبرين. فوق مع مين؟ مع corona radiata اللي رايحة وين؟ على السيربرال ليبسيون أو جاي من السيربرال ليبسيون. وبتكون من ثلاث اجزاء. هي الكلمه شورت انتيريور ليم لونج بوستيريور ليم جينيو او ابيكس او ابيكس جينيو او ايش؟ ابيكس. طب العام بدرسهم كمان جزئين في البوستيريور. في واحدة اسمها ريترو لينتيكولار وفي واحدة اسمها سب لينتيكولار. سب لينتيكولار بار وريترو لينتيكولار. انا بجمعهم عندكم بس ايش؟ في اسم اسمه بوستيريور ليم وخلاص. بوستيريور ليم. لماذا سميت انترنال كبسول؟ كان معي كانت اكسترنال كبسول. هل شو اسمها؟ اكسترنال كبسول ليس امبورتنت. مهم كثير. عارفين ليش سميت انترنال كبسول؟ لانها لوكيتد انترنال تو ذا لينتيفورم نوكليوس. هذا عندنا نوصل الاسبوع الجاي ان شاء الله. اسمها لينتيفورم نوكليوس. شو اسمها؟ يبقى هي لوكيتد انترنال تو ايه؟ تو لينتيفورم نوكليوس. لذلك سميت ايش؟ انترنال كبسول. طب والاكسترنال كبسول؟ لوكيتد اكسترنال تو لينتيفورم نوكليوس. لذلك سميت ايش؟ external capsule. واضح؟ ايش وظيفتها؟ projection made up of projection fibers. يمر فيها البروجكشن اما ascending واما ايه؟ descending. في اي سؤال؟ ناتج عن صدمة نفسية. واحد، وممكن تكون ناتج عن دمج او كورتيكو نوكليير كراك، بنسميها حاجة اسمها بالدم سودو بالبر سندروم، بتلاقي جلطات دماغية متكررة في الدماغ، بتلاقي فجأة صار يبكي بدون سبب، أو فجأة صار يضحك بدون سبب. إذا إيش الأيام اللي فاضيين فيها وجودة؟ اثنين وثلاثة. أنا المشكلة أحب الثلاثة وثلاثة. أنا عندي